بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف المجلس العلمي المحلي بمدينة مكناس بعقد الحلقة الثانية في سلسلة مشروع حوار المفاهيم من بعد الحلقة الأولى التي بحمد الله لقيت نجاحا جيدا فيما يتعلق بمفهوم السلفية، والحديث اليوم حول مفهوم التصوف. وهذا المفهوم أحسب أنه فعلا من المفاهيم الأساسية الرئيسة التي ينبغي بحثها علميا، أقول علميا بعيدا عن المؤثرات السياسية والإعلامية والطائفية. نحن في حاجة كأمة مسلمة ربها واحد ودينها واحد وقبلتها واحدة، في حاجة إلى دراسة مقولاتنا العلمية في تراثنا الإسلامي بروية وبهدوء وبأسلوب علمي نقدي. ونظرا لأن هذا المفهوم، مفهوم التصوف، من المفاهيم التي لقيت إشكالا كبيرا من حيث الدلالة والصراع الذي دار تاريخيا ولا يزال عبر طوائف شتى حول مقتضاه وحول ما يمكن أن يمارس خلاله، كل ذلك أدى إلى نوع من سوء الفهم من الجهتين، ممن يقبله وممن لا يقبله في كثير من الأحيان، سوء فهم أو بالأحرى سوء تفاهم، كما حدث لكثير من المصطلحات في علوم أخرى التي كانت تروج بين المذاهب العقدية على مستوى الكلام والمذاهب الفقهية أيضا على مستوى الفقه وأصوله. وهذا معروف جدا، أي يعني عدم، كما يسميه الأصوليون والفقهاء، عدم تحرير محل النزاع، وكما يمثل دائما في مجال الدراسات الأصولية والفقهية بمصطلحات شتى، يستحيل عقلا أن يكون ذلك التناقض قد حصل فيها إلى الدرجة التي روي، كمصطلح مثلا الاستحسان في علم أصول الفقه والدراسات الفقهية، حينما يقول عالمان كان يعني تقريبا وجهين لعملة واحدة، يعني مالكا والشافعي رحمة الله عليهما، حينما يقول مالك الاستحسان 19 العلم، ويقول الشافعي من استحسن فقد شرع أو شرع، فيستحيل أن يكون هذا الفارق وهذا التناقض إلى هذه الدرجة، ذلك يجعله 19 العلم، كاد أن يجعله كل العلم، والآخر يخرجه من دائرة العلم البتة. فالذي يعرف مالكا والشافعي، وبما أن الأخير تلميذ للأول، حتى إنهم يقولون إن المذهب الشافعي إنما هو المذهب المالكي منقح، يعني كما نعبر في العصر الحاضر بطبع مزيدة ومنقحة، فلا يمكن أن يكون قد حصل هذا النوع من الخلاف بهذه الصورة. ومعروف الدراسة الفقهية والأصولية التقارب الشديد بين المذهبين، مما يؤكد، وقد تأكد هذا علميا عند البحث لدى كثير من الباحثين، أن الرجلين كانا يتحدثان عن مفهومين مختلفين وعن معنيين مختلفين لمصطلح واحد. هذا الذي جرى في الفقه وأصوله حري أن يجري فيما هو يعني أوسع، وهو مجال السلوك والتربية الروحية، لأن مجال الدراسات الفقهية، وأحببت أن أمثل بها ليس فقط لقرب من ذلك المجال، ولكن لأنه أعني مجال الدراسات الفقهية والأصولية مجال دقيق ومنضبط إلى ضوابط علمية معروفة محددة، فهو مدار العلل الحسية المنضبطة المادية إلى غير ذلك مما هو معروف في قواعد الأقيسة والاستدلالات والاستنباطات. مجال السلوك هو مجال الروح، ومن الصعب جدا أن يضبط هذا المجال بقواعد علمية صارمة، من الصعب، ولذلك يسهل أن يحصل تفلت في هذا الميدان، يسهل أن يحصل الانحراف أيضا في هذا الميدان يسهل أن يحصل سوء التفاهم حول المصطلحات والألفاظ، وقد حصل فعلا. ومن بين المصطلحات التي عانت من ذلك في مجال السلوك الروحي أو الصوفي المصطلح الأم الذي هو مصطلح التصوف عينه، وداخله مصطلحات شتى حصل فيها اختلاف شديد حول مضامينها. يعني صحيح هنالك مشكلات علمية لا شك في هذا، ولكن هنالك أيضا سوء تفاهم. يعنينا اليوم بالدرجة الأولى تحرير محل النزاع كما يعبر الفقهاء والأصوليون، لأننا يعني نرى أن المرحلة التاريخية التي تعيشها الأمة اليوم تستدعي التجميع، تستدعي التوحيد، تستدعي التقريب لقواها ولمفاهيمها. أحسن القارئ جزاه الله خيرا قبل قليل حينما قرأ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأيضا قوله سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نحن في حاجة إذن إلى تلافي ما يمكن تلافيه. يعني هنالك صراعات نحن في غنى عنها، هنالك مشكلات علمية نعم تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تقويم. فلذلك حينما ندخل في هذا المعنى من الحوار والدراسة للمصطلحات والدراسة للمفاهيم بأسلوب حواري علمي نقدي هادئ، فإننا نقرب المسافات ونلغي كثيرا من الخلافات الوهمية. ثم بعد ذلك تبقى الخلافات الحقيقية، وهذه الخلافات الحقيقية ينبغي أن نتجرد إليها بصراحة وبجرأة وبوضوح وبنزاهة وصدق قبل ذلك وبعد ذلك. فلذلك إذن مشروع حوار المفاهيم هو من الأهمية بمكان في هذه اللحظة التاريخية بالذات، لأن كثيرا من الناس يحاول فعلا أن يستغل هذه المشكلات المفهومية الدائرة بين أهل الدين أو بين أهل التدين وبين المتدينين عامة المختصين وغير المختصين والممارسين وغير ذلك من أهل الخير والفضل عموما لإثارة الفتن ولتمزيق قوى الأمة في لحظات قلت تاريخية. الذي يعرف الزمان الآن وأهله يدرك مدى الحاجة الضرورية لتقوية البنية الدينية في الأمة الإسلامية عموما. حينما إذن نرجع إلى هذا المصطلح المفهوم الذي يعني أحب أن أتحدث عنه هكذا مجردا عن ظروفه وملابساته التاريخية مما سيتفرغ له أساتذتنا الأجلاء الدكتور إبراهيم القادري بوتشيس وكذلك فضيلة الأستاذ الدكتور أيضا محمد البركة، ذلك سيكون بحول الله من طرفين بما سنسمع بعد قليل. حملت بين هذه أو بين يدي أو قبل أن يتفرغ الأساتذة المختصون فعلا لهذا الكلام أن أقدم نظرة عامة حول أصل الإشكال ابتداء. فهنالك إذن مشكلة أولى حول المصطلح اللفظ بغض النظر عن مفهوم، مفهوم أو لفظ التصوف. هنالك جدل معروف في الساحة قديما وحديثا حول القبول والرفض لهذا اللفظ لهذا الاصطلاح. وأحسب أن هذا الإشكال في حقيقة الأمر إنما هو إشكال وهمي كما يعبر العلماء، لأن القضية إنما هي بالمضمون أي بالمفهوم. إن كانت ثمة حوار ونقاش فينبغي أن يكون في المضمون، أما نشأة المصطلحات والألفاظ فهذا أمر قد وقع في التاريخ بضرورة علمية واجتماعية وتخصصية أيضا. وأحب هنا أن أشير إلى كلمة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله حينما تحدث عن هذا الاصطلاح بشكل خاص، وكان له رأي عجيب ونص ذهبي تشد إلى مثله الرحال، حينما قال بأن هذه الطائفة يعني المتصوفة قد ضل فيها فريقان من الناس، فريق رفض كل ما عندهم فرفض كثيرا من الحق، وفريق قابل كل ما عندهم فقابل كثيرا من الباطل أيضا. فإذن هنالك موقف وسط وهو الذي كان يدعو إليه ومارسه فعلا، ولذلك تميز ابن القيم فعلا وهو من هو معروف يعني بتوجهه وبتخرجه من المدرسة الحنبلية بشكل متوازي، أسس مدرسة تربوية في ظروف يعني ظروف القرن الثامن الهجري معروفة في العالم الإسلامي من المشرق إلى المغرب إلى الأندلس في الغرب الإسلامي، كان فيها هنالك نوع من الانحطاط الفكري فعلا، وقابلته أيضا نهضة نقدية قادها ابن تيمية في المشرق رحمة الله عليه وابن القيم تلميذه ومدرسته جميعا، وقادها في الغرب الإسلامي عندنا الإمام أبو إسحاق الشاطبي ومن جاء بعده. فإذن المقصود يعني كانت المرحلة يعني مرحلة نقدية أيضا بما كانت تعانيه الأمة من اختلاط للمفاهيم والتلبسات حول المصطلحات. المرحلة الأولى من تاريخ الإسلام في الصدر الأول كانت مرحلة تسمية الأشياء، يعني كانت هنالك يعني اختصاصات تظهر كما ظهرت في الفقه وفي أصول الفقه وفي العقائد وفي المصطلح الحديثي وفي مصطلحات التفسير، وكل العلوم صارت لها مصطلحات، لأنه العلم حينما ينشأ كما هو معروف إنما ينشأ بنشأة المفاهيم والمصطلحات أولا، وكان من الطبيعي أن يكون هنالك اختصاص سلوكي تربوي في الأمة، شيء طبيعي، لأن همم الناس سواء في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بعده تختلف، كل ميسر لما خلق له. هنالك مقام عال في الدين معروف وهو مقام الصديقية، يعني منزلة، منزلة إيمانية التي كان عليها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومن كان على شاكلته أو قاربه بالتعبير الأدق، كل سعى إليها بالمسلك الذي أهله الله إليه ووفقه. هنالك من سلك إلى هذه الرتبة بمسلك العلم، وهنالك من سلك إليها بمسلك العبادة والزهد، وهنالك من سلك لها بمسلك خدمة الناس والصدقات وما شابه ذلك وهلم جرى. فهذا يعني المقصد، يعني تكون له بل كانت له كما هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مداخل ومسالك كل سلك إليه على حسب مؤهلاته، ومن هنا نشأت اختصاصات في هذا المجال. هنالك من وهبه الله نزوعا إلى العبادة وإلى الزهد بصورة يعني لا توجد عند غيره، وقد يصير ذلك إلى ضرب من الغلو، قد يصير إلى ضرب من الغلو نظرا للطاقة الجياشة الروحية التي قد تكون لدى بعض خيار الناس من دون غيرهم. يعني الخيار يعني أهل الفضل، الصحابة أجمعون خيار، لكن منهم من كان له نزوع روحي زائد فائض. وتعلمون حديث الرات الثلاثة، جاء ثلاثة رات إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروك أنهم تقالوها أي أنهم يعني اعتبروها قليلة، فقالوا ذلك رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال كل مقالته، الذي قال أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر، الآخر قال أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أو لا أنا، والآخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغت مقالتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، لكني أفعل وأفعل وأفعل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضبط هذا النزوع ولم يمنعه البتة، وحديث يعني الحديث في هذا كثير جدا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان له دفع للأمة وللصحابة إلى هذا الاتجاه أيضا. تعلمون الحديث الصحيح أيضا الذي يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه وقوله أيضا نام على حصير بال قديم، حصير حصير من سعف النخل قديم، فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام حز في عنقه وصفحة وجهه، فأشفق عليه الصحابة فقالوا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا تنام عليه. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وثار وقال ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا وأضربه أي هذا الحديث وأضربه كثير في السنة مما يحض على التقلل وعلى الزهد وعلى التقشف وعلى إخراج الدنيا من القلب كلية، وهذا أيضا توجيه لهذا المجال. فالذي يجمع بين الأحاديث والنصوص يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك القرآن الكريم قبل ذلك طبعا يعني يدفع الأمة إلى ضربين من السلوك الروحي من الزهد والتقلل وغير ذلك من المعاني، لكن بموازين شرعية. هذا الوسط، هذا الحكمة، عنها نبحث. ولذلك تحرير مفهوم التصوف ينبغي أن ينبني على قواعد العلم، لكن على أن لا يغمط الحقيقة حقها، وعلى أن لا يغمط الربانيين حقهم الذين كانوا فعلا في التاريخ. فيعني لذلك إذا حينما تستقري هذا المعنى قبل أن يسمى بالتسمية التي صارت له بعد، إذا استقريه في الكتاب والسنة فإنك تجده قائما على أمرين اثنين تفرع عنهما كل المقامات والمنازل والمسالك التربوية التي جاء بها المتصوفة بعد، ومما يعني صار له شأن وصارت له مدارس بعد ذلك في التاريخ. فإذا هذان الأمران كانا متعلقين بضبط علاقتين اثنتين، العلاقة الأولى علاقة الإنسان بربه، والعلاقة الثانية علاقة الإنسان بالإنسان. فهنالك إذن مسلك معين تطور وتبلور لدى جيل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليؤسس المفهوم الذي صارت عليه المدرسة السنية الأولى في مسمى التصوف، والتي تسمى بالجنيدية نسبة إلى الإمام الجنيد شيخ الطائفة كما يعبرون، والذي عليه الإجماع على جلالة قدره وعلى سنية سلوكه. وإنما المشكلات التي اختلف فيها الناس والانحرافات أيضا إنما طرأت بعده. معروف أن أول من اختلف الناس حوله إنما هو الحلاج، وهو تلميذ للجنيد رحمه الله، تلميذ الجنيد، وقتل الحلاج سنة 309 هجرية، أي في مطلع القرن الرابع الهجري. فما قبل ذلك لم يكن هناك اختلاف البتة بين يعني أو حول طبقة الجنيد ومن قبله طبعا من التابعين ومن جيل الصحابة من باب أولى وأحرى. فهذه المرحلة فعلا مهم جدا أن تدرس ليعلم فعلا المضمون الذي يعني تميزت به والذي صار لها مقياسا حقيقيا والذي صارت به رمزا للاقتداء، حتى إن المغاربة كما سنسمع بحول الله بعد قليل إنما تميزت مدرسة الصوفية بمحاولة تبني الجنيدية كما قال يعني ناظم الثوابت، ناظم الثوابت الدينية المغربية في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك بن عاشر رحمة الله عليه. فالمقصود إذن أن هذه الجنيدية كانت تمثل يعني الاتجاه السني الصوفي كما تبلور منذ عصر الصحابة إلى عصر التابعين ثم أتباع التابعين. فقلت إذن هي قامت على أمرين اثنين. الأمر الأول قلنا علاقة الإنسان بربه. علاقة الإنسان بربه إن بنت أساسا على مراتب شتى تجمعها كلمة واحدة هي كلمة المحبة. صحيح أن هنالك مقامات ومنازل شتى، يعني تترجح ما بين مقامي الخوف والرجاء، هذا أمر معروف. فهذان مسلكان أو حاديان يحدوان العبد إلى الله عز وجل، لكن المحبة كانت هي خلاصة المسألة في علاقة الإنسان بربه عز وجل، الذي يعني جعل يعني هذا المعنى الذي جعل كثيرا من الزهاد والمتصوفة يعني يبدعون فعلا في تحليل هذا الأمر ومحاولة تلقين المريدين والأتباع معنى المحبة. ولهذا إذن اهتمت المدرسة الصوفية بهذا المسلك السني، اهتمت بما يسمى بالتعريف بالله، ولذلك نبت أو نشأ مصطلح العارف بالله. السر في ذلك لما سمي العارف عارفا بالله، لما سمي السلوك كله معرفة بالله. صحيح أنها أحالت على أحاديث كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أيضا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وما شابه ذلك من الأحاديث، لكن السر في الأمر إنما هو يعني تحقيق معنى المحبة، لأنه بالتحليل وبالدراسة وبتحليل النفس الإنسانية كما صنع الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله وهو من هذه الطبقة ومن هذه المرحلة، وكما صنع غيره من جاء بعده، أن المحبة يعني لا تكون وهي حتى على المستوى الذوقي والمستوى الوجداني الاجتماعي البشري في غير مجال التعبد والتدين، لا تكون إلا لمعروف، مستحيل عقلا وطبيعة وذوقا أن تحب شيئا لا تعرفه، حتى في الأمور العادية، حتى في الأمور الذوقية من الطعام والشراب والعلاقات البشرية الإنسانية، ما ممكن عقلا أن تحب شيئا أو أحدا أو طعاما أنت لا تعرفه. فإنما المحبة تحصل بالمعرفة، أي حينما تعرف شيئا ويكون فيه ما يجعلك تحبه تتعلق به، فلابد إذن أن تكون هنالك معرفة توصلك إلى صفات الجلال والجمال، وهذا مسلك المعرفة الذي شقه التصوف في هذا الجانب. جعل العلماء أو الربانيون أو الفضلاء يتبارون ويشتغلون في هذا السياق بمحاولة التعريف بالله، حتى صار منهم العارف بالله عز وجل والمعرف بالله. ولذلك اشتهر عندهم الاشتغال بالأسماء الحسنى، إذا يعني أردت أن تستقري الدراسات في الأسماء الحسنى تجد أن أهل هذه المسارح قد اشتغلت كثيرا بأسماء الله الحسنى، كما هو عند غير واحد من أهل هذا الصنف من الربانيين ومن العلماء الصالحين ومن غيرهم، نظرا لأن أسماء الله الحسنى طبعا كما هي مسرودة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هي مفاتيح للتعريف بالله عز وجل بجماله من ناحية وبجلاله أيضا من ناحية أخرى، مما يجعل القلب يتعلق بالله عز وجل. فلذلك إذن كان هذا ركن أساس في العمل الصوفي، أي ربط الإنسان بالله عز وجل عن طريق مسلك المحبة. وتعلمون النصوص في هذا والأحاديث المشتهرة، حديث الولاية: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك يتحدثون عن ما بعد حتى، أي كيف يحقق الإنسان ما بعد حتى، حتى أحبه، لأنه إذا أحبك الله فقد وصلت فعلا ما يسمى بالوصول، فقد وصلت أي أنك وصلت إلى المرتبة التي تصبح فيها محمولا وقد كنت حاملا. وهذا من المشكلات يعني حقيقة يعني لا يمكن أبدا يعني أن نحلل كل الإشكالات هنا، لأن عبارات متصوفة بما هي يعني في مجال لطيف يعني مشمه باللطف عند أهل الطريق، لطيف جدا يعني يسهل أن يخترقها الزنادقة، لأنها يعني ليست بالمصطلحات العلمية بالمعنى الميكانيكي للكلمة أو بالمعنى الحسي المادي للكلمة. ولذلك هذا الحديث نفسه استغلته الباطنية والحلولية والاتحادية، فيعني جعلوا ذلك مسلكا للقول بمقولتهم الباطلة وللقول بشطحاتهم: فإذا أحببته كنت أسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا يعني موهم شكله وظاهره الوحدة والحلول والعياذ بالله. فلذلك يعني صار يعني بالإمكان أن يدخل في المسلك من ليس منه بل يريد أن يخرب العقائد الدينية، أو جهلا منه وخطأ، لأنه حينما لا ينضبط الإنسان بضوابط العلم لا شك يزل وينحرف. ولذلك الأوائل ممن أسسوا هذا الطريق فرضوا في ذلك أن يكون هنالك ارتباط بالكتاب والسنة على رأسهم الجنيد كما هو معروف. فالمقصود إذن أنه في هذا الأمر يعني في يعني هذا المعنى اللطيف الذي يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة من أن يصبح محمولا لا حاملا، هنا نشأت فكرة رفعت عنا التكاليف التي استغلها من لا دين له ليجعل التكاليف هو دين العامة، وأن يعني الخاصة الذين وصلوا إلى الذوق وإلى المحوي وإلى الفناء وإلى كل هذه المسميات رفعت عنهم التكاليف، لأن على أصل في تسميتي أقول هو أصل شريف. المشكلة هنا أحيل على مقولة ابن القيم أنه قد يرفض الإنسان اللفظ جملة وتفصيلة فيرفض كثيرا من الحق، فالمشكلة إذن في التوظيف السيء الذي وقع فيه الجهلة لبعض الألفاظ، ليس من ألفاظ المتصوفة وحسب، ولكن من ألفاظ الكتاب والسنة أيضا وظفت في غير سياقها. وإنما يقصدون به يعني صار الإنسان محمولا وقد كان حاملا ما حصل في الشعر. الشعر يشبه إلى حد بعيد مجال السلوك الديني، لأنه وجدان يعني من حيث الدوخيات أقصد. يعني سئل جرير، معروف جرير الفرزدق كان نقيضين كما كان شعرهما شعر النقائض، سئل الجرير قيل له: كيف تقول الشعر؟ قال: كأنما أغرف من بحر. وقيل للفرزدق: كيف تقول الشعر؟ قال: كأنما أنحت من صخر. لذلك قالوا: يبدأ الإنسان فرزدقيا وينتهي جريريا، بمعنى أن الإنسان طالب الشعر حينما يتعلم الشعر في البداية يكون يعني متعنتا، يتعنت الشعر عليه ويتمنع كأنما ينحت من صخر، والنحت في الصخر أو من الصخر تعب ومشقة لا مشقة دونها ولا بعدها. ولكن يصير الإنسان إلى مرحلة يسلس إليه ويسلس له الشعر ويصبح كأنما يغرف من بحر. فالمقصود إذن أن الإنسان أيضا في هذا الطريق يبدأ حاملا وينتهي محمولا، يعني أنه يحمل التكاليف في البداية. وهذا في الدين كله، في الدين كله يعني أن الإنسان يكون في البداية يعني التائب حينما يتوب إلى الدين وقد كان تاركا للصلوات يشعر بمشقة الصلاة في البداية، ويشعر بمشكلة الوضوء، يتوضأ في البرد ويتوضأ في الحر ويتوضأ في القر يعني بملابسه وكذا إلى آخره، والمواقيت يعني يجي الأمر يعني شيء مشكل، وقت في الفجر وآخر في الظهر والعصر وكذا إلى آخره، يستثقل هذا. لكن في مرحلة لاحقة بعد يشعر كأنما الصلاة تحمله لا هو يحملها، يشعر بالضيق إذا ما صلى، يشعر بالقنوط إذا لم يكن على وضوء، فيصبح له تصبح له التكاليف متعة، فإذا بها تحمله وقد كان يحملها، فقالوا رفعت عنا التكاليف، ففهمها من فهمها على غير وجهها، فصار إلى فساد كبير في الدين. مشكلة التصوف أن مصطلحاته لينة مطاطة قابلة للاختراق من أي جهة كانت. فإنما ضربت أمثلة في هذا الجانب الذي هو أمر المحبة. الجانب الثاني الذي به أختم بحول الله، حتى وما يعني ما مبرمج أصلا أنا أتحدث بشكل مفصل، وإنما أبين طبيعة المجال أنه يعني مشكل حقيقة. فلا ينبغي التسرع في الحكم على الناس في التاريخ، ولا على الألفاظ، ولا على المصطلحات، ولا على المقولات. الأمر الثاني قلت الزهد، هذا الجانب الذي تعلق بعلاقة الإنسان بالإنسان. صحيح أن الزهد في أصله هو علاقة بين العبد وربه، نعم، لكن كان له تجلي على المستوى الاجتماعي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما تحكيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح، يعني الحديث الصحيح وهو في البخاري، كانت تقول كان طعام آل محمد قوتا. يعني أحببت أن أمثل بهذا الحديث. هنالك أحاديث كثيرة في هذا المجال، يعني معروف كانت لا توقد النار في تنور أو في بيت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر أو الشهرين، ويعيشون على الأسودين الماء والدقال وما شابه، هذا كثير. ولكن هذا التعبير عجيب جدا، كان طعام آل محمد قوتا، أي حتى حينما تكون الوفرة، ما كان آل محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا، ما كانوا يأكلون كما نأكل أو كما يأكل عامة الناس، بل كان طعامهم قوتا. والقوت في العربية إنما هو الطعام الذي يدفع ضر الجوع ولا يشبع، يعني الحد الأدنى الذي يضمن الحياة ويضمن الاستمرار لأداء الواجبات الأخرى، حتى لا تشغلك بطنك عن عبادة الله، وأن لا يشغلك جوعك نعوذ بالله من الجوع عن ممارسة الأمور العمرانية والمدنية. ولذلك في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الجوع، وأعوذ بك من الجوع، الحديث صحيح، فإنه بئس الضجيع. ولذلك فعلا يعني المصطلح الصومي ومصطلح القوتي، يعني حينما يصوم الإنسان في صيام عبادته، وحينما يفطر على قوت ويعيش على قوت، أن يكون بتوازن عجيب جدا في مجال الزهد. هذا الأمر يجعل الإنسان له قدرة على استيعاب السلوك الاجتماعي، له قدرة على الاندماج في المجتمع وعلى قبول جميع الفئات، يعني يكون له قدرة من تواضع وقدرة على التوافق مع جميع الشرائح الاجتماعية بزهده فيما عند الناس، يعني لا يكون هنالك جشع. ولذلك المتصوفة الربانيون أقول، يعني دعك ممن يعني ركب المجال من الدجاجلة أو من أهل الانحراف، لا، أقول المتصوفة الربانيون الصالحون فعلا كانوا أقدر الناس على تقوية النسيج الاجتماعي الإيماني في المجتمع. لعب التصوف تاريخيا دورا مهما جدا في تمتين النسيج الاجتماعي بمعاني الزهد وتربية الناس على معاني الورع. والورع يرجع في كل أمره إلى ترك ليس الحرام، لا، ليس ترك الحرام، ترك شبه الحرام. وفي الحديث الصحيح خير دينكم الورع، فاشتهر المتصوفة في هذا الأمر بترك لا أقول حرام ولكن ما فيه شبهة حرام، وبذلك يعني صاروا قمما فعلا في المجتمع الإسلامي، وربوا الناس على نوع من الالتفاف حول هذه المعاني الأخلاقية العالية. فإذا هنالك أخلاق منظومة من الأخلاق في علاقة الإنسان بالله، أخلاق المحبة وأخلاق الجمال، وأخلاق في علاقة الناس بالناس. ولذلك يعني سميت أيضا المدرسة الصوفية بالمدرسة الخلقية والسلوكية، كل ذلك فعلا لأنها فعلا صنعت يعني سلوكا خلقيا ومفاهيم متينة جدا، قوت النسيج الاجتماعي، وكان لها أثر كبير في دمج ما لا يندمج، في دمج ما لا يندمج من اللغات والثقافات والأعراق، التي لولا السلوك الديني بهذه الصورة لما كان لها اندماج في كثير من البيئات العالمية، ومن بينها بيئة المغرب لمن يعرف تاريخ المغرب ومعنى الخبراء في هذا الأمر. فكان للتصوف فعلا المغربي دور كبير جدا في تمتين وتوحيد هذا النسيج. خاتمة الكلام، نحن الآن في إطار نتحدث نحن يعني كأمة إسلامية، في كل مكان الذي يراحل ويتابع الندوات الثقافية في العالم ويعني الحركات الدينية وكل هذه الأمور، في مرحلة من مراجعة مقولات الذات التراثية، ويراد تجديد كثير من المفاهيم على مستوى السلوك، على مستوى الفقه، على مستوى كل شيء كل شيء. ولذلك نقول في خاتمة الأمر إننا في حاجة إلى تجديد التصوف من خلال نقد مفهوم التصوف. ويعني أزعم أنه إذا أراد أهل الشأن الديني فعلا أن يجددوا هذا المفهوم فلا بد أن يبدأ الذين يمارسون هذا المعنى هم أنفسهم بأنفسهم في نقد ذواتهم ونقد مدارسهم، كما صنع كثير من أهل هذا الشأن في المغرب. الإمام الشاطبي ليس عنا ببعيد، الإمام أحمد زروق الفاسي ليس عنا ببعيد، الإمام أبو عبد الله المالقي الأندلسي الساحلي ليس عنا ببعيد من المتصوفة الذين انتقدوا التصوف من خلال بنية التصوف، استطاعوا فعلا أن يجددوا التصوف. تجديد التصوف ينبغي أن يكون على أسس علمية شرعية، ثم على أسس سلوكية تربوية، وألا يقع في مزلق الفولكلورية. إذا أردنا فعلا أن نجدد التصوف فلا يمكن أبدا أن نجدد أشكاله البالية وأن نحيي ما مات وما لا يمكن أن يقنع البيئة اليوم. الناس الآن تطوروا عقلا وفكرا وسلوكا، والتواصل الآن صار يفرض نفسه عالميا، فمستحيل أن تجدد الميت، الميت ميت، وإنما تجدد الحياة. والأشكال الفولكلورية في التصوف لا حياة فيها البتة، ولا يمكن أبدا أن تقنع البيئة ولا المجتمع، لأننا في حاجة إلى من يربي، إلى من يغذي. البيئة تعيش عطشا وجفافا روحيا. الأشكال، هذه الأشكال البالية التي لا قيمة لها على المستوى التربوي لن تربي أبدا ولن تنبي الحاجة الروحية للإنسان المعاصر. نحن في حاجة إلى هذا الفص، لهذا المح فعلا، هذا الروح، ولكن طبعا بموازين مقنعة وبأساليب تربوية منضبطة بضوابط الكتاب والسنة، أو باختصار جنيدية. يعني هذه المقولة التي سطرها ابن عاشر رحمه الله والتي بها تميز المغرب كما ستسمعون بعد قليل بحول الله عز وجل، نحتاج إلى تجديدها فعلا بما يجعلنا نقتنع فعلا بهذا المضمون ونصدق فعلا، يعني كأمة مغربية وكمجتمع مغربي نصدق في التعاطي مع هذا الأمر بكل اقتناع، وإلا فإننا سنبقى نضرب على غير هدى في الفراغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. يعني بناء على ما تفضل به الأستاذان الكريمان المؤرخان من عرض تاريخي فيه كثير من التدقيق وكثير من التفصيل والتليل لظاهرة التصوف تاريخيا وتحقيبا، وأيضا ما تفضل به كثير من المتدخلين جزاهم الله خيرا ممن أبدوا رؤى يعني مقاربة أو مختلفة أو نقدية، ما أحسب إلا أنها أفادت وأغنت فعلا هذا اللقاء. ولا يمكن الادعاء أننا في مجلس يعني كهذا وفي ظرف كهذا وفي وقت كهذا يمكن أن نستقصي التصوف حقيقته كاملة، لأنه فعلا بحر ويحتاج إلى مجالس كمصطلح السلفي أيضا. يعني الحلقة السابقة لا يمكن أبدا أن نتحدث عنها أنها يعني أعطت النتائج كاملة، ما ممكن. المصطلحات الضخمة التي هي إشكالات يعني علمية وشرعية وتاريخية أيضا تحتاج إلى مجالس ومجالس، ولكن الذي يمكن أن أن أن أن نقول إننا قد أنجزناه أننا على الأقل أثرنا السؤال حول موضوع كان السؤال يعني على المستوى العلمي أقول غائبا، وربما تنول بأساليب أخرى ذات طابع سياسي أو ذات طابع فولكلوري أو طابع دعائي، لكن السؤال العلمي قلما يطرح في مجالس فعلا يعني تهديف فعلا إلى جلية الحقيقة. فنحسب أننا بدأنا على الأقل هذا الطريق، ولا يمكن أن نقول أننا قد وصلنا أو انتهينا. لكن يعني بناء على ما تحصل من العرضين الوافيين في هذا الأمر ومداخلات بعض الإخوة أيضا المتميزة، يمكن أن أقول وجهة نظر شخصية في هذا الأمر أن التصوف تراث كسائر التراث الإسلامي، كتراث الفقه وتراث التفسير وغير ذلك، فيه الحق والباطل. والتفسير فيه أمور التي ثابتة ويعني تقبلها اللغة العربية وتقبلها قواعد التفسير، وفيه إسرائيل في خرافات أيضا. التصوف بما هو تجربة إنسانية، ضرب من الفهم للدين، ضرب من الفقه للدين، ممارسة بشرية وهي ممارسة نسبية، يعني يطرأ عليها الفساد والتغيير كما يمكن أن ترتقي إلى المراتب العليا على الصفاء الروحي. فلا ينكر لا هذا ولا ذاك. فإذا نحن في حاجة الآن إلى مقاييس، هذا هو الإشكال، نحن في حاجة إلى مقاييس، ولذلك استعرض بعض الأشياء التي ذكرت يعني في مداخلة جميعا من العرضين إلى التدخلات، وهي مذكورة عند النقاد المتصوفة، النقاد المتصوفة كالإمام الشاطبي والإمام أحمد زروق الفاسي الذي انتقد التصوف نقدا علميا رصينا في كتابه عدة المريد الصادق، وقد طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وانتقده من الداخل لا من الخارج، وصحح أو على الأقل يعني أسهم في تصحيح المسار لمرحلة معينة من تاريخ المغرب. أقول من الأشياء الأساسية إذا أردنا أن نتحدث بصدق عن نوعين من الاستفادة من التراث الصوفي لتسوية الوضع ولإصلاحه، إذا أردنا أن نتحدث بصدق لابد من شرط الصدق في الدعوة. ليس كل من يدعي أنه يتصوف أو أنه صوفي يمكن أن يقبل منه ذلك، لأن نقول بكل صراحة أن يعني جانبا كبيرا من الأزمة يرجع إلى نوع من الامتحان لدى كثير من يدعي هذا الأمر وهو ليس كذلك. التصوف السني الأصيل، وكما أشار الأساتذة في عرضهم التاريخيين، يعني كان قدوة ناس، يعني لماذا كانوا يحترمون هؤلاء؟ لأنهم ضربوا المسألة، جعلوا ذواتهم موضوعا للسلوك الديني، ولم يكونوا هم مصلحين للآخرين، ولكن أصلحوا من خلال جعل ذواتهم هي الموضوع الأول. فهذا الصدق في الدعوة شيء أساسي وضروري، يعني حينما تحولت الزوايا وأكلها بقي الصدق إلى مصدر للاسترزاق، هذا خرب التصوف وأعطى صورة مشوهة عنه. فلذلك الزاوية قديما والصوفي قديما كان يعني يتلقى الهبات نعم، ولكن لينفقها كما سمعنا قبل قليل في العرض. الآن في كثير من الأحيان، ولا أتهم الجميع، يتلقى ليجمعها وليكسب لا أقل ولا أكثر، فهذا يعني يخرم المصداقية، وهذا هو الواقع. لا يمكن أبدا أن أقتنع بدعوة من التربية والسلوك وكذا وكذا آخره بالكلام، لابد أن تكون هنالك إمامة في التقوى. إذا لم يحصل هذا فلن يبدأ أي شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وبحبه نختم بحول الله، يعني لابد من التأصيل العلمي. حقيقة أشار بعض الإخوة إلى هذا الأمر، يعني التصوف السني يعني في المغرب شيء مهم جدا، أنه كان تصوفا نقديا. حدثت انحرافات نعم، حدثت شطحات نعم، ولكن حدثت صحيح أيضا، فكان الأمران متوازيين في تاريخ المغرب، يعني التصحيح من الداخل العقلية النقدية والتوافق بين الفقهاء المتصوفة كان شيء عجيب جدا. مؤرخ أو شيء تقول مقعد التصوف المغربي ابن عاشر رحمه الله كان من كبار الفقهاء، من كبار العلماء، وكان له مواقف عجيبة جدا في نقد هذا الأمر من الداخل، وطرح يعني الأمور التي ينبغي أن تكون عليها المدرسة الصوفية المغربية. فلذلك أقول هنالك قاعدة يمكن أن نقول يعني أن نصوغها كالتالي: لا يمكن إحياء التاريخ كما كان، بل يجب أن نحيي التاريخ كما نحن في حاجة إليه، وفرق بينهما كبير. لأنه لا يمكن أبدا أن تعيش التجربة كما هي، مستحيل هذا. هذا العصر، هذا الإنسان المعاصر، الإنسان المعاصر متمرد كما يقول أصحاب الفلسفة، وهو أمر حقيقي فعلا. الثقافة المعاصرة ثقافة متمردة، لإقناعها لابد أن تدرسها يعني بنيتها وعقليتها. ولهذا إذن لابد إذن من أن نحيي فعلا، وليس فقط التصوف، نتحدث عن التراث، التراث كله، يعني بغض النظر يعني إذا تجاوزنا الوحيين الكتاب والسنة، يعني مما لا يأتي الباطل من خلفه ولا من بين يديه، فإن جميع التراث ينبغي أن يجدد وأن يحيى كما نحن في حاجة إليه، لا كما هو في التاريخ. يعني إذا ضربنا المثال بالفقه، كثير من الأمور الفقهية تجوزت، هل يمكن الآن مثلا نتحدث عن فقه الإماء والرقيق؟ هل يمكن أن نتحدث عن كثير من الأحكام في أمور الزكوات التي بادت ولا يمكن أبدا أن تسير الواقع المعاصر، أمور فيما يتعلق بالأمور الطبية التقليدية البائدة، الأحكام الفقهية تحدث لا يمكن أبدا أن تتماشى مع أحكام الطب المعاصر. فالتصوف هو من هذا القبيل، لابد أن نحيي ما يعالج الأزمة المعاصرة، ليكون هذا الخطاب فعلا مؤصلا في الكتاب والسنة من جهة، ومقنعا فعل الإنسان المعاصر. أما أن نحاول إحياء التاريخ كما هو يعني بكل أموره، فهذه تجربة فاسدة وفاشلة ابتداء. يعني هذه وجهة نظر، ليس طبعا يعني كلمة حاسمة وحاكمة، ولكن وجهة نظر، وقد سمعنا رؤى مختلفة وهي متكاملة في حقيقة الأمر، ولكن لا خلاف في أن اللمسة الروحية فعلا هي تعتبر ضماضا وتضميضا وعلاجا مهما جدا لكثير من الجروح النفسية والإيمانية المعاصرة. فيعني بحول الله يعني نختم بدعاء بحول الله عز وجل. اسمح لي يعني ان شاء الله. لا من بعد هذاك شوف شوف الله يرضى عليك. انا فهمت السؤال يعني لما يكون خاص. لا شوف بنتي هذا نجاوبك عليه من المجلس العلمي بعون الله. هذا سؤال سيوقع في الحرج يعني تسميه الاشخاص والهيئات هذا نبعد عليه ما ماشي مصلحه نهائيا وليس من سلوك المسلم. يعني هذا الامر هذا يعني يحتاج الى تدقيق معين فباش ما نحرجوش حتى شي واحد. لذلك يعني الاسماء والاشخاص ما كنتكلموا على المفاهيم فلذلك هذا هو الأشياء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. عملنا سوءا وظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا برحمتك من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا لك بذلك من الشاكرين الآئبين العابدين التوابين الحامدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس. اللهم انصره ولا تنصر عليه واحفظ اللهم من خلفه ومن بين يديه وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن أنبته اللهم نباتا حسنا واجعله من الصالحين المصلحين. اللهم احفظ هذه الأمة وطنا وشعبا وملكا وكل مكوناتها برحمتك. اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن كلها ظاهرها وباطنها مقبلها ومدبرها. اللهم أمننا بأمنك وسلمنا بسلامك فإنه لا آمن إلا من أمنته ولا سالم إلا من سلمته. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.